دار الكفار والمنافقين المجرمين. نعم يا عباد الله، لعلنا نتذكر إن نفعت الذكرى، لعلنا نسعى جاهدين لنخلص أنفسنا وأهلينا منها، فإنه لا طاقة لنا بها، وأن أجسامنا على النار لا تقوى. فقد قال المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ، عليها ملائكة غلاظ، عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، وادعوا شهداءكم من دونه إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي لن تستطيعوا أن تأتوا بصورة ولا يتيسر لكم ذلك ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإنه قد تقدم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس والحجارة، حطبها الناس والحجارة، قيل حجارة الكبريت وقيل غير ذلك، واختار ابن كثير رحمة الله عليه وغيره انها حجارة الله اعلم بها، تكون زيادة في العذاب لأهل النار. نعم عباد الله، كما قال سبحانه وتعالى: انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، اي حطب جهنم، انتم لها واردون والعياذ بالله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم يا عبد الله، هذا ما ينتظر اليهود والنصارى، هذا ما ينتظر الملاحدة، هذا ما ينتظر المنافقين، هذا ما ينتظرهم. وإن أكلوا وإن تمتعوا فإنهم إلى النار صائرون. قال سبحانه: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، والنار مثوى لهم. إن اليهود والنصارى النار في انتظارهم، النار سعرت، النار أبرمت منتظرة لهؤلاء، لمن مات على اليهودية ومن مات على النصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مات على الإلحاد وعلى الشرك والزندقة ألا فليبشر بماذا؟ بحميم وغساق، فليبشر بجهنم تتلظى أعدت للكافرين. نعم إخوة الإسلام والإيمان، واسمعوا إلى بعض أسماء النار كما سماها الله سبحانه وتعالى: وما من اسم إلا وله معنى. نعم يا عباد الله، فقد سماها الله سبحانه وتعالى النار كما سمعتم في الآيات السالفات، وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآيات الله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أتدرون ما هذه النار التي توعد بها الكفار والمنافقين والملحدين والزنادقة والمجرمين والظالمين والمستبدين؟ اسمعوا إلى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين ما مدى حرارة هذه النار، لأنه عليه الصلاة والسلام قد رآها عليه الصلاة والسلام وعرضت له وهو يصلي، فرجع القهقرى خوفا منها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ناركم هذه إلا جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية، والله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها بتسع وستين جزءا، كل جزء مثل حرارتها. هذه النار التي ربما يسمع السامعون النار فيأخذهم النعاس. نعم، غفلة عجيبة عندنا يا إخوة الإسلام والإيمان. هل رأيتم نارا قد اشتعلت في بعض آبار البترول؟ هل قد شاهدتم هذا يا عباد الله؟ هل رأيتم نارا قد اشتعلت في متجر من المتاجر؟ هل رأيتم نارا قد اشتعلت في بيت أحدكم؟ كيف ترونها؟ سبحان الله، يفر الصغير والكبير والذكر والأنثى والقوي والضعيف، وما هي إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فهل من فرار من هذه النار؟ هل من فار من هذه النار ويفر بطاعة الله إلى الله ويترك معصية الله جل وعلا طاعة لله؟ هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ناركم هذه إلا جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. فيقول الصحابة رضوان الله عليهم: إن كانت والله لكافية. فيبين أنها فضلت عليها ب99 جزءا، كل جزء مثل حرارتها أو مثل حرها. إذن النار ليست كنارنا، نار حامية كما وصفها الله سبحانه وتعالى. ومن أسماء النار يا عباد الله جهنم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لا مثيل فيها أحبابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا جزاء وثاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جهنم، وهي كما قال أهل اللغة الجهنم، البعيد القعر الذي قعره بعيد، هي جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين وذكر للصحابة ما مدى بعد جهنم وقعر جهنم. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع بعض الصحابة كما في حديث ابن مسعود عند مسلم، فسمعوا وجبة، سمعوا سقطة عظيمة، دقة هزت الأرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذه الوجبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 خريفا، فهو وصل إلى قعرها الآن، وصل إلى قعرها بعد 70 عاما. وأنتم تعرفون سرعة الانحدار والسقوط من أعلى إلى أسفل، إنها هاوية، إنها نار، إنها هاوية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خفت موازينه، أي من الحسنات، فأمه هاوية، هاوية يخر فيها الأعوام الطويلة في العذاب الأليم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال العلماء رحمهم الله: سميت أما لأنه ليس له مأوى إلا هي. الكافر ليس له مأوى إلا النار، وبئس القرار. لا تأويه روسيا ولا أمريكا ولا الشرق ولا الغرب، إن الشرق والغرب وروسيا وأمريكا واليهود والنصارى، من مات على الإلحاد ولا وعلى غير ملة الإسلام، فإنهم من أصحابها، فإنهم من أهل جهنم، فأن لهم أن ينقذوا غيرهم. ليس للكفار مأوى سواها. أمه، إنها أمه، لأنه لا مأوى له إلا هي. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى، ومن أسمائها أيضا السعير، لأن الله جل وعلا يجعل الخلق يوم القيامة فريقين، فريقين يا عباد الله. جدير بي وبك من الآن أن نراجع الحسابات وأن نراجع الأعمال فيما بيننا وبين ربنا عز وجل، وننظر من أي الفريقين نحن. اسمع إلى قول المولى سبحانه وتعالى، قال: وكذلك أوحينا إليك هذا الكتاب لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. يوم الجمع، يوم يجمع الله جل وعلا الخلائق من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. لا شك فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير، أي في النار. الناس ينقسمون إلى صنفين، فمن أي الأصناف نحن عباد الله؟ راجعوا أنفسكم قبل فوات الأوان، لا تنفع المجادلة هناك. وكما سيأتينا إن استطعنا في هذا اليوم أو في غيره إن بقي في العمر بقية إن شاء الله تعالى. نعم يا عباد الله، ومن أسماء النار الحطمة، لأنها تحطم ما يلقى فيها. الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها، كما قال سبحانه وتعالى: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة في عمد ممددة، في أوتاد ممدودة بعيدة. إنها حطمة تحطم أهلها، تكسر عظامهم بعد أن تأكل لحومهم. تطلع على الأفئدة، والعياذ بالله. من يقوى على هذه النار أيها المسلمون؟ انقذوا أنفسكم من غضب الله، انقذوا أنفسكم من سخط الله، انقذوا أنفسكم من انتقام الله. النبي عليه الصلاة والسلام يجمع عشيرته وينادي القريب والبعيد، ويحذرهم من غضب الله ومن ناره، حتى وصل إلى فلدة فؤاده وفلدة كبده فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، اسأليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، جدير بك أيها المسلم أن تنقذ نفسك من هذا العذاب الأليم الذي أعده الله جل وعلا للمتمردين والكفار المعاندين والظلمة المعتدين. نعم يا عباد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن هذه النار، أسماؤها كثيرة، ولكن لكي لا يذهب بنا الوقت ولكي لا نطيل عليكم، ناخذ ما تيسر ايضا في وصفها. النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان النار لشدة حرها ولهيبها اشتكت الى الله، اشتكت الى الله، كما في مسلم من حديث ابن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتكت النار الى ربها فقالت: يا ربي اكل بعضي بعضا، فاذن لها بنفسين، فاشد ما تجدون من الحر نفس من نفس جهنم، واشد ما تجدون من الزمهرير من البرد نفس من نفس جهنم. هذه الانفاس فكيف بالمتنفس؟ نعم يا عباد الله، اصحى ايها النائم، انها نار حامية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى جاءت. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. النار وبئس القرار. النار يا عباد الله, فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال سبحانه وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم. لعلكم تذكرون الظل الممدود في الجنة لأهل الجنة, هذا ظل أهل النار. اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. لأن الظل يجد الذي يستظل تحته منفسا وتنفس ويجد شيئا من البرودة ويشم ريحا باردة طيبة, أما هذا لا بارد ولا كريم, منتن ومحرق. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم شرب الجمال العاطش العاطشة. هذا نزلهم يوم الدين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه, اللهم جنبنا النار وما يقرب منها من قول او فعل او عمل. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن اهلها يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله, أيها المسلمون, إن الحديث عن النار يعجز عنه اللسان وتقشعر له الجلود وتفزع وتوجل له القلوب. كيف لا يا عباد الله, والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كيف لا والله سبحانه وتعالى يقول إنها ترمي بشرر كالقصر, إن شررها الذي يتطاير منها كالقصر كقصور العرب, إنها ترمي بشرر كالقصر. كيف لا والله سبحانه وتعالى يقول إن عذابها كان غراما. كيف لا والله سبحانه وتعالى يقول إنها ساءت مستقرا ومقاما. نعم يا عباد الله، إنها نار حامية، إنها نار تأكل الأخضر واليابس، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. عباد الله، إننا في حاجة ماسة إلى أن نخلص أنفسنا من هذا الوعيد ومن هذا التهديد الرباني لمن لقي الله على غير التوحيد. نعم عباد الله، عباد الله، إن نار الله حامية وإنها مؤصدة، إنها مؤصدة، إنها مطبقة، إنها مغلقة على أصحابها. إنها سقر، وما أدراك ما سقر؟ كما قال سبحانه سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. أي الملائكة الذين يقومون بعذاب أهلها، عددهم 19 ملك، وما جعل الله عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، لأنهم قالوا سنتغلب عليهم، وما علم أولئك المجرمون من المتقدمين، وما عمل أولئك المجرمون من المتأخرين، أن ملكا واحدا لا تقوى البشرية، لا تقوى البشرية من أولها إلى آخرها، ولا الجن ولا الإنس على أن يقاوم ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى. إنهم شداد الغضب، إنهم شداد غضب. نعم عباد الله، إنها سقر لا تبقي لهم ولا تذر، لا تبقي لهم لحما ولا عظاما، إنها تحرقهم، إنها تسحقهم سحقا، إنها تتغير، إنها تسفر. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نعم يا عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الدارمي من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. قال فما زال يكررها حتى أن خميصة كانت على عاتقه سقطت عند قدميه، وهو يقول للصحابة أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. نعم يا عباد الله، إنها نار حامية، إنها نار، إنها نار. إذا غمص أهل التنعيم من أهل الدنيا فيها غمسة، نسوا كل نعيم، نسوا كل نعيم مر بهم في هذه الدنيا. إياك أن تختر يا عبد الله، أمامك جنة ونار ليس إلا. جاء عند مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع يا عبد الله، اسمع يا من تبتهر وتبهرك الحضارة الزائفة، تبهرك الحضارة المادية، تبهرك الحضارة المادية التي أهلها إن ماتوا على الكفر والزندقة واليهودية والنصرانية ولم يوفقوا للإسلام فإنهم من أهل هذا الوادي ومن أهل هذا العذاب. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار. انظر إلى من ترى أنه في نعيم لا يقربه المرض أبدا، ولا الخوف ولا الظمأ ولا الجوع ولا العري ولا أي شيء، في نعيم دائم. 50 سنة، 70 سنة، 100 سنة، ولو 2000 سنة وأن له ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، شئنا أم أبينا. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك. القليل من يتعدى 70 قليل جدا. وحب أن أولئكم عاشوا آلاف بل مئات الآلاف من السنين، فبمجرد غمسة في النار لا يبقي لذلك النعيم أثرا. اسمعوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، وهي الذي تكاد تميز من الغيظ، قد امتلأت غيظا من أعداء الدين، قد امتلأت النار غيظا من أعداء الملة، من أعداء الكتاب والسنة، من أعداء الإسلام، قد امتلأت غيظا. نعم يا عباد الله، سمعوا لها تغيظا وهي تثور، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالم خزنتها الآيات. نعم عباد الله، إنها ترى، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها زفير وشهيق. إن النار مخلوق يتكلم كما سمعتم، ويبصر ويغتاظ من أعداء الله، تتكلم: وكلت بثلاثة، بالمتجبرين، ومن جعل مع الله إلها آخرة، وبالمصورين. يا أيها المصورون، يا من تصورون ذوات الأرواح، انقذوا أنفسكم من غضب الله، فإن النار يوم القيامة تبحث عن هؤلاء وتقول: أين المتكبرين؟ أين المتجبرين؟ أين من عبدوا مع الله إلها آخر؟ أين المصورون؟ انقذوا انفسكم، لو كسبتم المليارات من وراء هذه الصنعة فانها لا تنقذكم من باب عذاب الله. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم من الارض ذهبا ولو افتدى به. نعم يا عباد الله، انقذوا انفسكم من النار. قال: فيغمس فيها غمسة، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط، ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب، اصبر يا عبد الله وانقذ نفسك من النار، فكل بؤس يمر بك وكل بؤس تراه فإنك مجرد أن تغمس في الجنة غمسة لا تذكر بعد ذلك شيئا وتنسى كل ذلك. فيقال لا والله، فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي بؤس قط. نعم عباد الله، نعم عباد الله، نكتفي في هذه الجمعة المباركة فيما سمعتم، وإن كان بقي في العمر بقية فإن شاء الله تعالى نتكلم معكم فيما سيأتي إن شاء الله. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا جنودنا، اللهم إنا أجسامنا، اللهم إنا عظامنا لا تقوى على عذابك. اللهم هون علينا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا جبار السماوات والأرض. اللهم انقذنا من النار، وانقذ آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أقول ما سمعتم، وصلوا وسلموا على عبده ورسوله محمد، وقوموا إلى الصلاة.